بل إنه من الأسباب التي توجب محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ من المصحف. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ القرآن الكريم من المصحف. هذه سنة، ولكن هناك سنة غائبة عنا، ألا وهي سنة المضارسة. ليست التلاوة المجردة، وإنما مدارسة القرآن الكريم وتدبر آيات القرآن الكريم، تدبرها ومدارستها لكي تعمل في النفس عملها، فيصبح الإنسان متدبرا كما أمر الله عز وجل في قوله: فليدبروا آياته. فنحن مأمورون أن نتدبر آيات القرآن الكريم، فإن لم تتدبر وإن لم تحدث المدارسة في رمضان، فمتى نتدارس كتاب الله تعالى؟ ومتى نتدبر القرآن الكريم؟ ومتى نعرض أنفسنا، عقائدنا، عباداتنا، أخلاقنا، أعمالنا، تصرفاتنا كلها، متى نعرضها على كتاب ربنا تبارك وتعالى، لكي نعرف وضعنا، ويعرف كل إنسان منا مقامه، وما منا إلا له مقام معلوم. فمتى يعلم الإنسان مقامه؟ إذا عرض نفسه بعقائده، بعباداته، بأخلاقه، بتصرفاته، بمعاملاته على القرآن الكريم، فهو الميزان الذي تستطيع من خلاله أن تعرف المحق من المبطل والسني من المبتدع. ولذلك سماه ربكم تبارك وتعالى فرقانا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهنا في هذه الآيات: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالفرقان العلمي والفرقان العملي يتحصلان من مدارستكم لكتاب الله تبارك وتعالى، مع الإتيان بفرضية الصيام الركن الثالث أو الرابع من أركان الإسلام، الذي يأتي بعد توحيد الله والصلاة والزكاة، تأتي فرضية وركن الصوم. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. وساعة تسمع هذه الكلمة أو هذا النداء، حينئذ لا بد وأن تتعلق بما يأتي بعد هذا النداء، لأنه إما أن يكون أمر عظيم أمرك الله به، أو نهي عن شيء يبغضه رب العالمين، فلتسارع بتنفيذ الأمر وباجتناب النهي: يا أيها الذين آمنوا. أو يكون خبرا من الأخبار التي أنت في حاجة إلى العلم بها، لأن القرآن الكريم إما أوامر ونواهي وإما أخبار. وقد قال ربكم سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. يا أيها الذين آمنوا قل يا ربنا فسنسمع ونطيع لك. قالوا: سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب، فرض فرضا جازما، فجيء به في صورة الكتابة، فهو مكتوب وهو ملزم لكم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لستم وحدكم. هذه الأركان التي بني عليها الإسلام فرضت على الأمم التي كانت من قبلكم، فرض عليهم التوحيد، فرض عليهم الصلاة، فرض عليهم الزكاة، فرض عليهم الصوم. كل ما فرض عليكم من أصول الدين فقد فرض على من كان قبلكم، حتى لا تظنوا أنكم وحدكم الذين فرضت عليكم هذه الفريضة الشاقة ولكن هل كل الأمم السابقة فرض عليها الصيام كما فرض علينا في المقدار وفي عدد الأيام؟ هذه أمور لا نعرف عنها شيئا، ولذلك نمسك ألسنتنا عن الخوض فيها، عن الخوض فيها، طالما لم يصح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن نعرف على سبيل الإجمال أن الله قد افترض على الأمم السابقة صياما كصيامنا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لستم وحدكم. لماذا يا ربنا فرضت الصوم؟ لا نسأل ربنا سبحانه وتعالى، فإن الله لا يسأل عما يفعل، وإنما نسأل عن الحكمة. ما هي الحكمة؟ الله أعطاها لنا لكي يعلمنا سبحانه وتعالى ويعلمنا أنه ما شرع شيئا إلا من أجل حكم عظيمة. التشريع لحكم، والخلق لحكم، فالقدر التقدير يقع لحكم عظيمة. واقرأوا قصة الخضر مع موسى عليهما السلام لتعرفوا أن كل شيء يقع في الكون لحكمة. ما تسقط من ورقة ذابلة في الخريف إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وكذلك التشريع لا يكون إلا لحكمة، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن لا بد وأن يكون وراء تشريعات الله من أوامر ونواهي حكم عظيمة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم، لا لعلكم، لعل هنا تفيد ماذا؟ الحكمة، لعلكم تتقون. لأن الصوم كما قلنا في الخطبة السابقة يؤهل الناس لكي يكونوا من المتقين، والصوم يعين الناس على تحقيق التقوى، وهو مدرسة تربوية لمدة شهر يتخلق فيها الإنسان بالفضائل، بل بأخلاق وفضائل المحسنين، حتى إن الإنسان إن جاز له في الأيام العادية، إن جاز لك أن ترد السيئة بالسيئة، ففي شهر رمضان شهر الإحسان لا ترد السيئة بالسيئة، فضلا عن أن تكون أنت البادئ وأنت الظالم. لا، إن ظلمت، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن سبك أحد أو شتمك، سبك أو شتمك، فلتقل إني صائم، يعني أنا لا أفعل ما تفعله، مع أنه يجوز لي أن أرد السباب بالمثل، القصاص، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن من عفا وأصلح فأجره على الله. هذه القاعدة في سائر الشهور، لكن في الصيام الأمر يختلف. الله عز وجل يدعوك لكي تتخلق بأخلاق المحسنين، تأتي بالفضل وليس بالعدل، وإنما العدل هو الفرض في سائر الأوقات، لكن في الصوم ننتقل من العدل إلى الفضل. ولذلك قال: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مدرسة تربوية تخلقك بأخلاق المحسنين، فحينئذ حينما يخرج الإنسان من الشعر يكون قد حقق التقوى، وهذه منزلة عظيمة إن حققها الإنسان فهي الغاية العظمى التي خلق الناس من أجلها، فيحقق تقوى الله تبارك وتعالى، أن يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك محارم الله على نور من الله يخشى عقاب الله، لعلكم تتقون. ثم قال: أياما معدودات، لم يفرض عليكم 6 أشهر أو 3 أشهر، بل أياما معدودات. ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني الإنسان المريض أو المسافر والسفر والمرض مظنة للمشقة، فحينئذ من الممكن للإنسان أن يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره، عن كل يوم، يعني الإنسان إذا كان مسافرا أو كان مريضا ولم يستطع أن يصوم فعليه بالفطر، يجوز له أن يفطر. ولكن عليه بأن يصوم أياما أخرى بديلا عن هذه الأيام لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة يلزمه أن يصوم عدد الأيام التي أفطرها فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. عند هذه الآية أريد أن أبين أمرا تاريخيا، أمر تاريخي حدث قديما ساعة نزول هذه الآيات، ألا وهو من حكمة الله عز وجل أنه إذا حرم الأشياء التي كان الناس قد أدمنوها فإن التحريم يأتي شيئا فشيئا. وهذا حدث مع الخمر، لم يحرم الخمر مرة واحدة لأن الناس كانوا يشربون الخمر، كل الناس يشربون الخمر والعرب كانوا يشربون الخمر، فلو قال لهم كما قالت السيدة عائشة الخمر حرام كان الأمر سيكون صعبا عليهم، وكثير منهم لم يكن ليمتنع عن شرب الخمر والإيمان ضعيف في بداية الدعوة. ولكن رحمة من رحمات الله تعالى درجهم في التحريم حتى قال في نهاية الآيات إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهنا في الصيام أيضا نظرا لأنه عبادة شاقة وبالذات في جزيرة العرب في حر الصيف القائض، أنتم الآن إذا اشتد عليكم الحر ماذا تفعلون وعندكم تكييفات ومراوح وكذا وكذا، في الحر القائض الشديد تحت لظى الشمس فإن الأمر يتحول إلى مشقة هائلة عند العرب. فرحمة الله تبارك وتعالى أنه في البداية، بداية الصوم بدأ بثلاثة أيام من كل شهر مع صوم يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك درجهم فنزل الأمر بالصيام شهر رمضان. ولكن وعلى الذين يطيقونه، وكلمة الإطاقة يعني الصوم يكون شديدا عليه ولكنه يستطيع أن يصوم لكن بمشقة، فهذا عليه أمران، إما أن يصوم ويجوز له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكينا، عاوز تصوم صوم وعاوز تفطر تفطر، ولكنك إذا أفطرت تطعم مسكينا عن كل يوم وجبة واحدة. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا أن الصوم أفضل، يعني أيهما أفضل؟ إذا التشريع جاء على التخيير، يجوز لك أن تصوم ويجوز لك أن تفطر وأن تطعم مسكينا، أيهما أفضل؟ الصوم. فقال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثيل له أو لا مثل له أو لا عدل له. فقال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الذي لا يريد أن يصوم يفطر ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا وجبة واحدة. ثم قال وأن تصوموا يعني صومكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا ما نزل أولا، ثم بعدها بفترة قليلة بعد تهيئة النفوس نزل قول الله تعالى شهر رمضان، تبين الأيام المعدودات. ما هي الأيام المعدودات؟ في قوله أياما معدودات قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لماذا اختار رب العالمين شهر رمضان من دون الشهور؟ ليكون ظرفا زمانيا لفريضة الصوم، نظرا لأنه اختاره لنزول الكتب السماوية على رسل الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. وأعظم الكتب التي نزلت في رمضان هو القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نزل في ليلة إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر من شهر رمضان. فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وما أدراكم ما عظمة القرآن؟ الشهر الذي ينزل فيه القرآن أصبح أعظم الشهور، وأصبح هو الظرف الزمني لركن عظيم من أركان الإسلام، كل وجعلت الليلة التي نزل فيها هي أفضل الليالي، الليلة المباركة، ليلة القدر، ليلة التقدير. فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكفى بذلك عظم وتكريم. فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، القرآن نزل لهداية الناس، الناس كل الناس، نعم، مع أنه يقول في أول سورة البقرة هدى للمتقين، نعم، هداية علمية وهداية عملية. الهداية العلمية لكل الناس، يبين الحق والباطل، فرقان يفرق بين الحق والباطل، يعلم الناس الحق والباطل، الخير والشر. ولكن هدى للمتقين هداية عملية، المتقون هم الذين يستفيدون من القرآن الكريم، ويصبح عندهم الفرقان الظاهري والباطني كما سنقول إن شاء الله. فيقول رب العالمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، ليس هذا فقط، وإنما وبينات، يعني آيات عديدة، آيات بينات من الهدى والفرقان. ونحن في حاجة إلى الهدى وفي حاجة إلى الفرقان، الهدى الذي يهديك ويظهر لك ويعلمك، فإذا اهتديت أعطاك الله عز وجل الفرقان الذي تستطيع أن تفرق به بين الحق والباطل. ولذلك سمى القرآن الفرقان، وقال سبحانه وتعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن الصوم الذي أمرنا أن نحققه من أجل أن نحقق التقوى يعطيك فرقانا، الصوم يعطيك فرقان، إن تتقوا الله لعلكم تتقون، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يبقى في فرقان ظاهر يعلمك الحق والباطل، السنة والبدعة، الخير والشر. لكن ليس هذا وحده يكفي، لأن الإنسان من الممكن أن يكون عليما عنده علم، لكن القلب من الداخل ليس عنده المقدرة على أن يسلك سبيل الخير، بل قد يصبح العلم وبالا على صاحبه. ولذلك قال الحسن البصري العلم علمان، علم على اللسان وعلم في القلب. أما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، أما الذي في القلب فهو العلم النافع. من الممكن أن يكون الإنسان حافظا للقرآن، حافظا لأحاديث كثيرة، موسوعة علمية، لكنه من داخله والعياذ بالله لا ينفذ ما تعلمه، لا يعمل بما آمن، لا يعمل بما تعلمه. فهنا يكون عندي فرقانا ظاهرا يبين الحق والباطل، الفرقان الباطني الداخلي، كما قال الله تعالى أومن كان ميتا يعني كافرا فأحييناه، يعني بالإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ولذلك كان الإنسان المؤمن الصادق المتقي يرى بنور الله تبارك وتعالى، ولذلك لا يخدعه المخادعون. رب العالمين يظهر له الكذاب من الدجال، من الصادق، من المنافق، يصبح عنده ملكة داخلية، ملكة الفرقان تجعلك تضع كل إنسان في مقامه، وليس هذا عن غيب يدعيه الإنسان، وإنما هي فراسة يرى فيها الإنسان بنور الله تبارك وتعالى، وآيات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر مقيما حاضرا غير مسافر صحيحا فعليه لازما جازما أن يصوم. ونسخ بهذا مسألة التخيير الأولى التي كان وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إن كان يستطيع أن يصوم يصوم، وإن أراد أن يفطر فليفطر وليطعم مسكين. نسخت وألغي العمل بالنسبة للمستطيع، كما جاء ذلك عن معاذ بن جبل في مسند الإمام أحمد، وعن سلمة بن الأكوع في الصحيحين، وعن السيدة عائشة كذلك في الصحيح، أن هذه الآية نسخت لأن الحكم كان متدرجا، فقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، واجب عليه أن يصوم. وبقي قوله على الذين يطيقون للشيخ الكبير في السن وبقيت كذلك بالنسبة للمرضع وبالنسبة للمرأة الحامل. فقوله على الذين يطيقونه خصصت بمن؟ خصصت بالشيخ الكبير في السن وبالمرأة الحامل وبالمرأة المرضع. ثم قال سبحانه وتعالى، ثم قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا، أعاد الرخصة، لأنه حينما نسخ الحكم الأول ربما يظن أن الرخصة قد نسخت، أو أن الرخصة ستصبح بالنسبة للمسافر والمريض مفضولة، فبين سبحانه وتعالى أن الرخصة قائمة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى محارمه. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه سبحانه وتعالى. فقال وعلى الذين، فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ثم بين السبب في هذه الرخص وبين السبب في هذه الأحكام، فقال: يريد الله بكم اليسر. إرادة شرعية، رب العالمين يريد بنا اليسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيف، والشريعة تقوم على التيسير، والشريعة تقوم على التخفيف. والرسول عليه الصلاة والسلام قيل له: ونيسرك لليسرى. فإن كان الخلق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ميسر لما خلق له، الكون كله ميسر لما خلق له، وجاءت التشريعات ونيسرك لليسرى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن أحدهما إثما، صلى الله عليه وآله وسلم. فقامت الشريعة على التيسير، وهناك قواعد فقهية قامت على قضايا التيسير لا التعسير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إنما بعثتم ميسرين لا معسرين. فيقول سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويريد أيضا ومعطوف ولتكملوا العدة. إذا رب العالمين لما فرض عليكم أنكم عدة من أيام أخرى قال: ولتكملوا العدة، حتى تكملوا العدة، شرع لكم عدة من أيام أخرى، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله، كل معطوف على ما سبق، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله. كلما أنهى الإنسان طاعة من الطاعات وعبادة من العبادات دخل في ذكر الله، وأحدث الله عز وجل له عبادة أخرى. بعد الصلاة تشرع عبادة الذكر، أذكر ما بعد الصلاة، الصلوات بعدها ذكر. طيب بالنسبة للحج، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. طيب بالنسبة للصوم قال: ولتكملوا العدة، بعد إكمال العدة مباشرة ولتكبروا الله، تكبيرات العيد بمجرد، ولذلك تشرع تكبيرات عيد الفطر من بعد الغروب، من بعد غروب آخر يوم في شهر رمضان، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. على ذي أعطتنا أن كلمة التكبير هنا ضمن معنى التحميد، ولتكبروا الله حامديناه، حامدين الله على، ولتكبروا الله على ما هداكم. يبقى كلمة على، حرف على، أعطاني أن هنا في تضمين لفعل التكبير، ولتكبروا الله حامدين الله، لأن التكبير في العيد تكبير مع حمد، الله أكبر ولله الحمد على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فمطلوب منكم أن تشكروا الله عز وجل، وشكر الله عز وجل أن تقوموا بأداء الفرائض التي افترضها عليكم. فإذا أمركم نفذوا أوامره، وإن نهاكم عن شيء فانتهوا. بهذا يكون الشكر. الشكر أن تعمل بطاعة الله وأن تنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه، هذا هو الشكر. وأن تصرف نعم الله في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى. ثم قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. كان من المنتظر أن يقول سبحانه وتعالى: ولعلكم تشكرون ولتسألوني فأجيبكم، ولكنه عدل عن ذلك وجاء أسلوب آخر وقال: وإذا سألك عبادي، خاطب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخاطبكم أنتم. لماذا؟ حتى يبين قيمة الرسول وعظمة الرسول ومقام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه الأسوة ولأنه القدوة. ولا تغفلن أيها الأخ الكريم عن كلمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والعدول عن لفظ قل الموجودة في مثيلاتها في القرآن الكريم، فإن أمثال هذه الآيات: يستفتونك قل الله يفتيكم، يسألونك عن الساعة قل، يسألونك قل هنا، وإذا سألك عبادي عني، الكلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الجواب من الله لنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر يتنحى: وإذا سألك عبادي عني فليتكلم رب العالمين فإني قريب. فهنا لم تدخل قل. لماذا؟ حتى يبين ربنا سبحانه وتعالى عظمة التوحيد في قضايا الدعاء وسؤال الله. لا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام كوسيط أبدا، وإلا كان شركا بالله عز وجل. يعني الرسول حينما تريد أن تتعلم من الله تتعلم عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، هو يعلمك، لأنك لن تأخذ الشرع إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشرع من ربنا، ولكن عن طريق من؟ إن هو إلا وحي يوحى. لكن العبادة يبقى من أعلى إلى أسفل، الشرع ينزل بواسطة، الواسطة موجودة في التلقي. أنا باخد العلم عن شيخي وشيخي عن شيخه لغاية ما نوصل للنبي عليه الصلاة والسلام، عن جبريل عن رب العالمين. يبقى ده في التعليم، لكن في العبادة من أسفل إلى أعلى مفيش واسطة. وإذا سألك عبادي عني ما قالش قل إني قريب، لا، فإني قريب. ولذلك كان الدعاء مباشرة لرب العالمين، فإن وسط أحد في الدعاء كان شركا بالله. يعني ما ينفعش يا رسول الله اعطني كذا، من أجل كذا اعطني كذا، لا، اطلب من ربك مباشرة. ولذلك قال الله عز وجل: وما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، انصرفوا عني إلى الله، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم النبي، يعني أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ الرسول علمنا التوحيد، علمنا الصلاة، علمنا الزكاة، علمنا الصيام، علمنا الحج، بعد ذلك نقف في صفوف الصلاة نصلي، الرسول يصلي لله ونحن نصلي لله، الرسول يدعو الله ونحن ندعو الله، الرسول يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار ونحن نفعل ذلك، الرسول يسجد لله ونحن نسجد لله وحده، الرسول يركع لله وحده ونحن نركع لله وحده، الرسول يحج لله وحده ونحن نحج لله وحده، الرسول يصوم لله وحده ونحن نصوم لله وحده، الرسول يذكر الله وحده ونحن نذكر الله وحده، وهكذا. حتى إن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان أعرابيا، وفي وسط الكلام قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد. فنظر إليه الصحابة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهلي، عرف الحق لأهلي. الحديث في مسند الإمام أحمد: عرف الحق لأهلي، لأن الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يبقى الرجل حينما قال أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد، نعم، لأننا لا نتوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نجعل الرسول عليه الصلاة والسلام واسطة في التوبة ولا في الدعاء، وإنما الدعاء كله لله وحده لا شريك له، بل الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن دعائي، قال لا، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فهنا قال وإذا قطع آيات الصوم والحديث عن أحكام الصوم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي، إن سألتموني فأعطيتكم وأجبتكم فليستجيبوا لي، يعني ينقادوا لله عز وجل، فليستجيبوا لأوامر الله ولنواهي الله، ولينقادوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم تفيد التعليم يرشدون، تصل إلى الرشد. سن الرشد مش 21 سنة، هذا كلام قانوني، لكن الرشد الحقيقي أن تعرف الحق من الباطل، الرشد الحقيقي أن تفرق بين الخير والشر وأن تعمل به، لأن من الممكن أن يكون الإنسان يعرف الخير ولا يأتيه، ويعرف الشر وهو منغمس فيه، ثم يقول أنا رشيد، كيف يكون رشيدا؟ أليس منكم رجل رشيد؟ الرشيد الحقيقي الذي بلغ سن الرشد والذي يعرف الحق ويلتزمه ويعرف الشر ويتركه، يعرف السنة فيعمل بها، يعرف البدعة فينبذها وينبذ أهلها، هذا هو الرشاد، وإلا لم يكن الإنسان رشيدا. لعلهم يرشدون. ثم قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حينما حكى معاذ بن جبل عن قصة الصوم والمراحل التي مر بها، بين هو وغيره من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصوم ساعة أن شرع كان الأمر في تيسير، من أراد أن يصوم فليصوم، ومن أراد أن يفطر فليفطر وليطعم، ولكن هذا أمر في تيسير وسهل جدا، ولكن كانت هناك مشقة نسخت أيضا، ألا وهي كان الإنسان إذا أفطر، إذا جاء الغروب وأفطر ثم بعد ذلك أدركته العشاء فنام ثم استيقظ، لا يجوز له أن يقترب من زوجه ولا أن يأكل، يبقى كان الصيام يفطر من الغروب للعشاء فقط، للعشاء، وبعد ذلك لا يجوز له أن يأكل أو أن يشرب أو أن يجامع زوجه في ليل رمضان. حتى جاء رجل اسمه صرمة، وكان يعمل عملا شاقا، فجاء صائما ومتعبا ساعة الغروب، وقال لزوجي جهز الإفطار، فتأخرت في تجهيز الإفطار فغلبه النوم فنام، فحينما جاءت فوجدته نائما قالت خيبة لك، فحينئذ حينما استيقظ الرجل لم يجوز له أن يأكل، كان الأمر فيه شدة، فذهب إلى عملي في اليوم الثاني، والعمل شاق وحر الجزيرة كما تعلمون، فسقط الرجل من شدة الإعياء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أصبح مجهدا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم علامات الإجهاد على وجهه، فسأله فأعلمه بما حدث. وكان عمر بن الخطاب قد حدث له أمر مع زوجه بالليل أيضا، فنزل قول الله تبارك وتعالى أحل لكم، التشريع النهائي. قلنا إن المرحلة التي كان يعيش فيها الأصحاب كانت تربية، آية آية كانت تنزل الآيات نجوما، نزل قوله تعالى لإظهار الأحكام النهائية في الصوم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لماذا؟ لأن الرجال لا يستغنون على النساء والنساء لا يستغنين عن الرجال، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يسترها وتستره، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم من التخون النقص يعني كان ينقص تنقص ملذاتكم والأشياء التي لا يستطيع الإنسان أن يتركها، هذا التخون النقص، أو التخون صيغة مبالغة من الخيانة، والخيانة أن يعلم الإنسان أن هناك شيء حرام ثم يقع فيه أمور محرمة يقع فيها نظرا لمشقة التشريع عليه. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم كما حدث مع عمر بن الخطاب، تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. التوبة المقصود بها هنا النسخ، لأن النسخ من الأمر الشاق إلى الأمر الميسر توبة، كما قال علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، يعني نسخ، نسخ تشريع فرضية قيام الليل، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فهنا قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن منذ نزول هذه الآية باشروهن النساء وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني إياك أن تنسى في عمل هذه العلاقات والملذات الجائزة الشرعية أن تنسى أن رمضان يبتغى فيه ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، فهذه الأمور موجودة طوال العام والملذات موجودة طوال العام، ملذات الحلال، لكن ليلة القدر لم تتكرر إلا في السنة مرة واحدة. وابتغوا لا تنسوا أنكم تبتغون ليلة القدر وابتغوا ما كتب الله لكم، ثم بيّن حدود الصوم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. المغرب أذنت؟ نعم، يجوز لك أن تأكل وتشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى يبدأ الصوم من الفجر الصادق لغاية الغروب، ثم أتموا الصيام إلى الليل وبداية دخول الليل الغروب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أحكام الاعتكاف في المساجد بيّنها القرآن الكريم هنا، لأن الاعتكاف السنة فيه أن تكون عن صيام، ولذلك كان مشروعا في عامة الأيام، ولكن السنة في شهر رمضان. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد ما ذكر كل تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أيها الإخوة الكرام، آيات الصوم تحتمل بسطا أكثر من هذا، ولكن أردنا أن نتدارسها مدارسة سريعة حتى يستطيع القارئ أن يقف على معاني ما يقرأ ويتدبر ما يقرأ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل شهر رمضان شهرا مباركا علينا وعلى جميع أمة الإسلام، وأن يجعلنا فيه نؤدي حق الله عز وجل في الصوم وفي تلاوة القرآن وفي قيام الليل وفي أعمال الخير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.